تطعم عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. لا، هذه مصارفة، لازم من التقابض، لازم من التقابض في المجلس. فإذا كان المقصود أنه يسلمون لك ريالات هنا سعودية ويسلمون بدلها نقود في بلدهم من عملة أخرى، هذا صرف ولا يجوز إلا بالتقابض. أما إن كان المقصود أنك تصرف لهم الدولارات أو عملة بلد من هنا، تأخذ الدراهم السعودية تعطيهم بدلها عملة في البلد التي يريدونها، ثم تأخذ عملة هذه البلد بعد قبضهم لها تحولها لهم تحويل، لا مانع التحويل، ما في بأس. أما أنك تأخذ النقود ولا تدفع بدلها إلا في بلد آخر، فهذا لا يجوز، لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس ولا يؤخر إلى بلد آخر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.

وسبقتم به من بعدكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 وتقولون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فذهبوا، فلما سمع إخوانهم الأغنياء هذا صاروا يقولون مثلهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا ما نقول فصاروا يقولون مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا سبب الحديث، من سبح الله 33 لأن يقول سبحان الله، وحمد الله 33 لأن يقول الحمد لله، وكبر الله 33 لأن يقول الله أكبر، كل كلمة 33 المجموع 99 كلمة. 33 بمقدار الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله، غفرت له خطاياه، غفرها الله له، وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان، وزبد البحر كثير لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت لو قدر أن ذنوب العبد كثرت حتى صارت مثل زبد البحر فإن الله يغفرها بهذا الذكر 100 الكلمة، وهذا فضل عظيم. وفي رواية والتكبير 34 بدل لا إله إلا الله يقول الله أكبر 34 فتكون متممة للمئة. فإذا فعل هذا مرة وفعل هذا مرة فلا، فهذا قليل. يقول مرة كل كلمة 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله فحسن. وفي بعض المرات يزيد في التكبير واحدة فيكون 34 مع 33 و33 يكون المجموع 100، فيكون بدل التهليلة تكبيرة. هذه صفة أيضا مشروعة، فإذا فعلها بعض الأحيان فلا بأس. وفي صفة ثالثة أنه يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، هذه كم؟ هذه 100، يعني 4 كلمات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله كل واحدة 25 ويكون المجموع 100. فإذا فعل هذا بعض الأحيان أيضا فحسن لأنه وارد. وفي بعض الروايات أن التكبير أن التسبيح 10 مرات والتحميد 10 مرات والتكبير 10 مرات ولا إله إلا الله 10 مرات فيكون المجموع 40 كلمة. فإذا اقتصر على هذا بعض الأحيان أيضا فحسن لوروده، ولكن الأكمل والأفضل هو الصفة الأولى لا إله سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله لا شريك له. هذا أكمل صفات هذا الذكر. وإذا جاء بالصفات الأخرى في بعض المرات فحسن، وفيه عمل في جميع الروايات.